يقال ان من ثمرات هذا البحث من حروف المعنى الاصولي الثامن للهيئات اذا ثبت انها موضوعه للوضع العام والموضوع له خاص، هذا يعني ان المعنى الفارسي خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تفيده بقرينه خاصه ولا اثبات اطلاقه بقرينه الحكمه العامه، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحقيق. بعد البحث الطويل حول المعنى الحرف والحرف بنظر الأصوليين هو ما وضع للنسبة سواء كان حرفا بالاصطلاح النحويين أو جملة، والجملة سواء كانت جملة ناقصة أو جملة تامة. بتعبير آخر الحرف والهيئة، هذا الاصطلاح الأصولي صار عاما مطلقاً من الاصطلاح النحوي. فإذا كان الوضع عاما وموضوعيات خاص كما هي التحقيق لا يمكن التقييد والإطلاق في المعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يتضيق ولا يتوسع. بالتقييد لا بد أن يكون المعنى يتضيق وبالإطلاق المعنى يتوسع، فهذا لا يمكن في الجزئي. ولذلك التقييد بقرينه الخاصه والاطلاق بقرينه الحكمه التي هي من القرائن العامه، لا يمكن تقييد واطلاق المعنى الحرفي. واما اذا اخترنا في المعنى الحرفي راي الاثنين لان الوضع عام والموضوع ما عام، فالمعنى الحرف عام ما دام عالي قابل للإطلاق والتقييد، فهذه هي الثمرة في هذا البحث. وعلى أساس الوضع عام والموضوعيات خاص في الحروف، إذا جاء في ظاهر كلام أن الكود لمعنى الهيئة فلا بد من التعيين كما صنعه الشيخ الأنصاري في الجملة الشرطية، من جاء زيد فكره ظاهر هذه الجملة أن الشرط وهو المجيء أيضا بهيئة أثر وهيئة أثر للطلب الذهبي. فلذلك على أساس الوضع عام الموضوع الخاص لا يمكن أن يكون المجيء قيدا الطلب الوجود اللي هو نبيل الهيئة، ولا بد أن يكون القيد والشرط لمتعلق الوجود وهو الإكرام، فبصير سبيل الواجب المعلق، فالمجيء شرط والإكرام، فلا بد أن يكون الإكرام بعد المجيء لا الوجود مقيد بالمجيء. ولكن السيد الشهيد يقول هذه الثمرة ليس لها أساس، لأن الجزئية المقصودة في المعنى الحرفي غير الجزئية المنطقية. الجزئية المنطقية مفهوم آبل عن السكت على الكثيرين، هذا هو المعنى الجزئي والمصطلح الجزئي في المنطق. فلما نقول الوضع عام والموضوع خاص، المقصود من خصوصية الموضوع له في الحروف ليس الخصوصية والجزئية المنطقية، بل كما قلنا الجزئية الفلسفية ما به التشخص. لكن السيد الشهيد إلى تعبير خاص يقول المقصود من الجزئية يعني النسبة التي هي معنى الحرف متقينة بخصوص الطرفين، مرهونة بخصوص الطرفين، بحيث إذا تغير الطرفين فالنسبة تنتهي وتنتهي. فما دام النسبة متقينة بخصوص الطرفين فبتغير وتبدل الطرفين النسبة تنتفي. هذا يعني الخصوصية. فنحن قلنا سابقا في الدروس السابقة أن الخصوصية هي الخصوصية الفلسفية ما به التشخص والجزئية. اشرحنا في الدروس السابقة هذا المعنى، فلا نرى حاجة إلى إعادة هذا المطلب. فالمعنى الحرفي جزئيته وكليته بالطرفين، وحتى حكايته بالطرفين، وجوده وعدمه بالطرفين، كل وصف من هذه الأوصاف بتابع الطرفين. على كل حال هذه الثمرة ليست صحيحة. قد يقال من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات، هذا يريد أن يشير السيد الشهيد أن الحرف الأصولي يختلف عن حرف النقد. إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع الخاص على خلاف كلام الأخوند، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تقييد هذا المعنى بقرينة خاصة، لا يمكن إثبات إطلاقه بقرينة الحسنة، هذه القرينة قرينة عامة، لأن التقييد والإطلاق من شغول المفهوم الكلي القابل للتحسيس والجزئي غير قابل للتحسيس، يعني الجزئي لا يصير حصص، فلذلك لا يصير التقييد والإطلاق. ومما يترتب على هذه الثمرة أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام هو مفاد الهيئة، فلا بد من تأويل هذا الظهور كما صنع الشيخ الأنصاري، كما في الجنة الشرطية، فإن ظاهر هذه الجنة كون الشرط قيدا بمدلول هيئة الجزاء، وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة بالمعنى الحرفي، والمعنى الحرفي جزئي، فلا يمكن تقييد هذا الجزئي، فلا بد من تأويل الظهور المذكور، فإذا قيل إذا جاءك زيد فكره، دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو هذا المدلول الطلب والوجود للخوض بنحو المعنى الحرفي. هذا كأنما هذا التعبير للسيد الشهيد يتفق مع كلام الأخون. الأخون يقول معنى هيئة الصيغة صيغة الأمر هو الطلب النسبي، والحال التحقيق النسبة الطلبية، فرق بين الطلب النسبي والنسبة الطلبية، وهو الطلب والوجود الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجود مشروطا، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط وهو الوجود إلى متعلق الوجود لا إلى الوجود نفسه. متعلق الوجود في هذا المثال هو الإكرام، فيكون الوجود مطلقا لكن متعلق الوجود مقيدا بزمان الوجود، يعني الإكرام لا بد أن يكون بعد الوجود الذي يحصل في المستقبل بصير من قبيل الواجب المعلق على قول صاحب بصير، على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصوير الواجب المعلق في الحلقة السابقة. ولكن الصحيح أن يكون المعنى الحرفي جزئيا ليس بالمعنى المنطقي، بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك، لكن هذه القابلية للتقييد والإطلاق تبعا بقابلية طرفي النسبة، وإنما هو جزئي. ونحن قلنا الجزئي بالمعنى الفلسفي، لكن السيد الشهيد يقول جزئيا بلحاظ خصوصية طرفين، يعني جزئيا طرفيه جزئي، يعني يتقيم بصورة الطرفين لا بذات الطرفين، وهذا مرة شرحه بعد، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ على النسبة مع تغيير طرفي النسبة. هاي الثمرة والرد على الثمرة. الآن نأتي إلى الأمر أو أدوات الطلب. ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وثيقة الأمر، والقسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية وهي الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. فلذلك السيد الشهيد يبحث عن هذين النوعين من الأدوات التي تدل على الطلب. أما القسم الأول، احنا بعد ما ندخل في مجال البحث اللغوي اللي مطروح في الكفاية وبحث الخارج، الفرق بين الإرادة والطلب. الفرق بين الإرادة والطلب، هناك بحث لغوي، وهذا البحث اللغوي لا ينحصر بطائفة دون طائفة، الكل يبحثون عن مفهوم الإرادة ومفهوم الطلب، هل هذا المفهوم واحد بحيث تكون كلمة الإرادة مرادفة لكلمة الطلب أو لا؟ هناك تغاير بين مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة. أما هناك بحث فلسفي وعقلي، وهذا البحث الإيمانيين المعتزلة عندهم مع الأشاعرة، فالأشاعرة تقول الإرادة تختلف عن الطلب في النفس صفة قائمة مدلول للكلام اللفظي، وهذا الوصف يغاير الأوصاف المعروفة في النفس أثناء الكلام، مثل وصف العلم في الجملة الخبرية المثبر غيره علم بالنفس، والإرادة في الأمر والكراهة في النهي. هذا الطلب يكون مدلول للكلام اللفظي وصف قائم يغاير هذه الأوصاف المعروفة الموجودة عند الكلام. هذا البحث عقليا مع الأشاعرة، ولكن ما ندخل في هذا المجال، بحث لغوي بحث عقلي فقط. مهم أن نشير أن السيد الشهيد بالنسبة للبحث اللغوي يرى أن مفهوم الطلب يغاير مفهوم الإرادة. مفهوم الطلب هو السعي والعمل نحو المقصود، هذا معنى الطلب. وأما الإرادة لا، الإرادة شوق، أما هذا الشوق المؤكد فقط بالنسبة لفعل الغير أو حتى بالنسبة لفعل الفاعل، هذا كذلك السيد الشهيد عنده تفصيل عن إرادة الفاعل بفعله بنظر السيد الشهيد السلطنة أو إعمال السلطنة، أما إرادة فعل الغير هو الشوق إلى فعل الغير. على كل حال ما ندخل في هذه التفاصيل، أهم الطلب مفهومه هو السعي والعمل نحو المقصود. وبعد هذه المقدمة البسيطة حول تغير مفهوم الطلب عن مفهوم الإرادة، نأتي إلى كلام السيد الشهيد في مقامين، المقام الأول حول مادة الأمر. مادة الأمر يعني كلمة الأمر. كلمة الأمر عبارة عن الألف والميم والراء. شو معناته؟ وبعد ذلك في النقطة الثانية السيد الشهيد يتعرض إلى هيئة الأمر، هاي الهيئة للأمر، مثل اضرب صلي قم وشابه ذلك من الهيئات لصيغة الأمر. فقبل أن ندخل إلى هاتين النقطتين نذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول، سيد الشهيد قسم الطلب بمعنى السعي نحو المقصود إلى قسمين، تكوينيا وتشريعيا. هذا الطلب وهو السعي نحو نحو المقصود إما تكوينيا وهو الفعل المباشر للفاعل لتحصيل الغرض والمقصود، مثل العطشان العاطفان يتحرك نحو الماء، هذه الحركة، الحركة نحو الماء عمل مباشري للعطشان، فينطبق على هذا العمل جنون سعي نحو المقصود. لذلك هذا العمل المباشر لتحصيل الغرض وهو حصول الماء أمر تكويني قائم في الفاعل. والنحو الثاني من الطلب هو الطلب التشريعي. الطلب التشريعي هو تحريك الغير نحو العمل، تحريك الغير نحو العمل سواء كان بصيغة الأمر أو بالإشارة أو بالكتابة، أي وسيلة من هذه الوسائل اللي تحرك الغير نحو العمل المقصود، هذا يسمى الطلب التشريعي. فلذلك الأمر إشارة إلى فعل شيء، كتابة إلى فعل شيء، كل هذه الأمور تسمى بالسعي نحو المقصود، وهذا الطلب هو طلب تشريعي. فالفرق صار بين الطلب التشريعي والتكويني أن الطلب التكويني متعلق بنفس الفاعل، ولكن الطلب التشريعي متعلق بفعل غير. هاي نفس الشيء، إرادة تكوينية متعلق بفعل الفاعل نفسه، والإرادة التشريعية هي الإرادة المتعلقة بفعل غير. هلا فقر الفارق، ما دام الطلب بنظر السيد الشهيد هو سعي نحو المقصود، ينطبق على شيء خارجي، إما عمل مباشر من الفاعل لتحصيل الغرض، هذا شيء خارج عن النفس، فعل النفس، وكذلك الامر والاشاره والكتابه وما شابه ذلك اللي بهذه الوسائل تحرك الغير نحو الغرض وهو العمل، كذلك امر خارج للفاعل. اما الاراده لا، الاراده صفه نفسانيه، صفه النفس، اما متعلقه بفعل الفاعل مباشره او لا متعلقه بفعل الغير. فعلى كل حال إرادة تكوينية، إرادة تشريعية، طلب تكويني، طلب تشريعي، هاي الفروق تجي على أساس هذه المسألة البحث اللغوي حول الطلب والإرادة. الأخوين يقولون مثلا الطلب عين الإرادة مفهوما، مفهوم الطلب نفسه مفهوم الإرادة، فلذلك إذا قسم الإرادة إلى قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، فالطلب نفس الإرادة، فينقسم إلى طلب تكويني وطلب تشريعي. الطلب التكويني هو المتعلق بفعل الفاعل نفسه، والطلب التشريعي يتعلق بفعل الغير. صلي، اضرب، قم، وما شابه ذلك. الأخوين يقول هذا الشوط المتعلق بالصلاة من الآمر، الشوط المتعلق بفعل الغير مثل الصلاة من المكلف، من ذهاب، مثل القيام وما شابه ذلك، هذا هو الطلب، هذا الشوط. أما الشوط بفعل نفسي هو يمشي يكتب وما شابه ذلك، هذا الطلب الحقيقي أو التكويني. فلذلك السيد الشهيد ما دام يقول الطلب سعي نحو المقصود، فما ينطبق السعي على نفس الحالة النفسية، فيجي في الحالة النفسية شنو العمل؟ العمل إما للفاعل فعل مباشر لتحصيل الغرض فسماه طلبا تكوينيا، أما هذا العمل محث الغير إلى العمل مثل الأمر بصيغة الأمر أو بالإشارة أو بالكتابة يسمى شنو؟ طلبا تشريعيا. هذا إذا الاختلاف بين نظر المشهور ونظر السيد الشهيد على أساس تفسير الطلب، هم قالوا لا فرق بين الطلب والإرادة مفهوم، السيد الشهيد يقول لا هناك اختلاف مفهومي، فالطلب هو السعي. المهم هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هذا التحريك الخارجي، مثلا الشيخ الجبوري بحركه نحو الباب حتى اطلعه من الصف، هذا الباب المثال ولا يمكن لك ايه، فهنا هذا التحريك الحركة اللي حصلت منكم بتحريكي، لان قلنا في الدرس السابق الفرق بين الحركة والتحريك، فرق بين الوجود والإيجاد، مثل الفرق بين الملكية والتمليك. هنا كذلك هلا من هذا التحريك الخارجي المحقق في الخارج تحصل نسبة بين المدفوع والمدفوع نحوه، المدفوع الشيخ الجبوري والمدفوع نحو شنو؟ الخروج، خروج من الصف. لا هلا نغير التعبير، يقول المرسل والمرسل إلي. هذا التعبير، تعبير المرسل، المرسل الشيخ الجبيري والمرسل إليه الخروج عن الصف. فعلى كل حال هذه النسبة تحصل من هذا التحريك الخارجي، هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة معروف وصار من المسلمات بين المتأخرين الأصوليين أن الحرف، هذا الحرف بالمعنى العام، ما وضع له نسبة. على هذا الأساس هيئة الجمل موضوع للنسبة، سواء كانت هذه الهيئة الجملة التامة أو الناقصة كما شرعنا سابقا. هذه هي النقاط الثلاثة. بعد هذه النقاط الثلاثة الآن نتحدث عن المقال الأول حول كلمة الأمر يعني مادة الأمر، والنقطة الثانية والمقام الثاني حول صيغة الأمر. أما النقطة الأولى والمقام الأول كلمة الأمر، السيد الشهيد يقول كلمة الأمر ظاهرة في الطلب، هذا كلام إلى باحث لغوي، كلمة الأمر ظاهرة في الطلب، ظاهرة في الشيء، شيء بيقول الخصوصية مو شيء مطلق، فما ندخل في هذا التفاصيل. المهم كلام السيد الشهيد يقول كلمة الأمر ظاهرة في الطلب، مطلق الطلب يقول لا، مخصص بخصوصيتها. الخصوصية الأولى على أساس المقدمة أو النقطة الأولى اللي ذكرنا، الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب تكوينيين وطلب تشريعيين. يقول السيد الشهيد المقصود من كلمة الطلب هو الطلب التشريعي، فكلمة الأمر ظاهرة في الطلب التشريعي. مثلا لو قيل أمر زيد عمرا بالضرب، من هذه الكلمة كلمة الأمر ماذا يتبادر؟ يتبادر أن صدر من زيد تحريك إلى الضرب، هل بصيغة الأمر اضرب، هل بالإشارة، بالكتابة، المهم يتبادر أن التحريك بالضرب صدر من زيد بالنسبة للضرب. ف فلذلك ظاهر كلمة الأمر هو الطلب، لكن مطلق الطلب الطلب التشريعي. والخصوصية الثانية أن هذا الطلب التشريعي هو معنى كلمة الأمر يسمى طلبا لو كان صادرا من العالي لا من الداني ولا من المساوي. فمثلا العالي لما يقول اضرب او يشير الى الخروج مثلا فهذا هو الطلب. اما اذا كان يجد لتعبير عراقي في الطريق اعطيني فلوس هذا لا يسمى امرا بل استدعاء. المهم فهاي النقطة الأولى في كلام السيد الشهيد والمقام الأول حول كلمة الأمر. بعد تفاصيل أخرى ما ذكر السيد الشهيد، وإلا لابد أن يتحدث أنه هذا الطلب التشريعي طلب وجودي أو أعم من الطلب الوجودي والمادي هذا البحث بحيث أخرى كمان موجودة، لكن ما دام السيد الشهيد ما تعرض نحن من نتعرض. كفاية تكرواتي خارج مفصل. المهم بعد المقام الثاني حول سيدة الأمر. الآن خلصنا من النقطة الأولى، بقى نقطتين في المقدمة، من هاتين النقطتين نستفيد في مسألة سيدة الأمر. سيدة الأمر على أساس النقطة الثالثة اللي ذكرنا صار مسلم أن الهيئة لابد أن تكون موضوعة للنسبة، لذلك هيئة الأمر مثل صلي وقل وما شابه ذلك حتما موضوعة للنسبة، كما أن ضرب يضرب موضوعة للنسبة. منتهى الأمر أن ضرب ويضرب حول النسبة الصدورية، وقام مثلا موضوع هيئة قامة من نسبة الحضورية لأن القيام حال بالفاعل، فلذلك الهيئة موضوع للنسبة. أي نسبة هي موضوع له لهيئة اضرب؟ النسبة الإرسالية، هاي النسبة اللي ما ذكرنا في مثال شيخ جبير حاصل من التحريك الخارجي، فصار هناك نسبة بين المرسل والمرسل إليه، هذه النسبة موضوع له لهيئة اخرج. يعني المثال كان في بحث الخروج تحريك للخروج اخرج من الصف مثلا، فهذه النسبة تسمى بالنسبة الارسالية بالنسبة البعثية وما شابه ذلك، لا من بعث العراق او هون، لا نسبة ارسالية، لأنه اليوم يتبادل ذهنكم إلى أشياء ثانية. أنا بقول مدفوع والمدفوع نحو يتبادل بالمدفوع من الإنسان، والآن أقول نسبة إرسالية بعثية، يعني هاي نسبة من بعث على كل حال. الآن لما هذا المعنى للهيئة فقلنا من التحريك الخارجي يحصل نسبة، فتصير ملازمة بين النسبة الإرسالية وبين التحريك، لأن التحريك ملزوم والنسبة الإرسالية لازمة. فالآن هذه الهيئة معناه نسبة إرسالية بالملازمة تدل على التحريك، ومن التحريك ينتزع الطلب. تحريك الغير نحو العمل وهو الخروج، هذا التحريك شنو؟ طلبه، طلب بمعنى السعي نحو المقصود، فمن هذا التحريك انتزعوا الطلب. فلذلك هيئة الأمر بنظر السيد الشهيد تدل على الطلب بالملازمة، لأن إذا كانت الهيئة دالة على لازم الإرسال الجهد واللازم هي التحريك والبعث، فمنشأ الانتزاع من مفهوم الطلب وهو السعي نحو المقصود. فالدال بالالتزام على منشأ الانتزاع دال على المنتزع كذلك بالالتزام. فالآن صار الفرق بين مادة الأمر وهيئة الأمر أن مادة الأمر تدل بالدلالة مطابقية على الطلب. أما هيئة الأمر تدل بالدلالة الالتزامية على الطلب. بعد هذا النقطتين اللي استفدنا منهما في المقام الثاني من البحث، عرفنا المدلول التصوري والمدلول التصديقي نفسه. المدلول التصوري بالنسبة للأسلوب، والمدلول التصديقي هو قصد تحريك الغير نحو العمل. بعد هذا المدلول التصوري والتصديق، نفس الصيغة تصير من مصادق الطلب، طلبهم الساعي، نفس الصيغة اللي يتكلم لما يقول اخرج، فنفس الصيغة بمدلولها التصوري ومدلولها التصديقي مصداق للطلب، فيتبين الإنشائية في صيغة الأمر. نقل السيد الشهيد في البحث السابق أنه هذا المفهوم، مفهوم النسبة الإرسالية والبعثية، تلحظ ثانيا في المصداق. المصداق يحصل بنفس اللفظ المستعمل، يعني الهيئة المستعملة في المدلول التصوري والمدلول التصديقي، نفس هذا يصير طلبا، فهذا الطلب ملحوظ بالمفهوم الإرسالي. فالإيجادية في الجمل الإنشائية بنظر السيد الشهيد، هذه الإيجادية بعد الاستعمال اللفظي في المدلول التصوري والكشف عن المدلول التصديقي، لا إيجادية نفس المعنى المستعمل كما ذكر في النظرية الثانية السابقة، ولا إيجابية الأخوين، ولا إيجابية المحقق الإصفهاني. فلذلك مثل العقود والإيقاعات، شلون الملكية تحصل بعد استعمال اللفظ في المدلول التصوري والمدلول التصديقي، والمفهوم يكون ثاني في ذلك الفرق. هنا صار فردا بنفس الهيئة بمدلولها التصوري والكشف عن المدلول التصديقي، صار مصداقا للطلب، فالطلب تحقق بنفس الهيئة، فصار إيجابية، يعني أوجد فردا هذا الاستعمال وهذه الهيئة، إيجادها، إيجاد الهيئة إيجاد لفرد من معنى الاستعمال في وجل نسبة الإرسالية. على كل حال، لكن عندنا ملاحظة على السيد الشهيد، ملاحظاتنا كثيرة في هذا المورد، شيء ملاحظتين ثلاثة فنطرح. المهم الآن نقرأ العبارة حتى ننتهي من هذا البحث. القسم يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، والآخر ما يدل على الطلب بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الثلاثة. يقع الكلام في القسمين اتباعا للقسم الأول. الطلب هو السعي نحو المقصود، هذا مفهوم الطلب، فيختلف عن مفهوم الإرادة. فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي. ولا شك في دلالة مادة الأمر هذا المقام الأول على الطلب بمفهومه الإسمي، يعني الطلب بمفهومه الإسمي هو معنى كلمة الأمر، ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي من العالم. هاي الخصوصية الأولى، الطلب التشريعي، والخصوصية الثانية أنه هذا الطلب التشريعي من العاد. كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر هذا المقام الثاني على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة في صيغة الأمر هنا هو النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. هاي نسبة إرسالية، والإرسال من وين جاء؟ هاي اللي شرحنا، نحن قلنا ما دام الإرسال والتحريك يتحقق النسبة، فالنسبة تلازم الإرسال، فدلالة الهيئة على النسبة الإرسالية دلالة مطابقية، وأما دلالة الهيئة على الإرسال والتحريك شنو؟ دلالة التزامية. والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، لأن التحريك هو الإرسال سعي نحو المقصود، حيث أن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه. منشأ الانتزاع هو الإرسال والتحريك، فدلالة الصيغة التزاما على الإرسال دلالة على الطلب اللي ينتزع من الإرسال، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود، هذا مدلول التصديق، يعني الصيغة بمدلولها التصور ومدلولها التصديق يكون مصداقا للطلب، فالمستعمل فيه طلب، مو مستعمل فيه لازم طلب، وصار الصيغة بمدلولها التصور والتصديق كذلك مصداق للطلب. هذا معنى الإنشائية في الصيغ المختصة بمدرسة الشيء الإيجابية، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي وبغرض تحصيل المقصود تكون هذه الصيغة مصداقا حقيقيا للطلب لأنها سعي نحو المقصود. شفت السيد الشهيد بالعنايات يريد أن يثبت دلالة الصيغة على الطلب، لأن هذا الطلب اللي يتحقق وهو الصيغة بمدلولها التصوري والتصديقي مصداق للطلب، وأما الطلب يكون مدلولا للصيغة مدلول مطابق، لا، لأن المدلول المطابق عبارة عن النسبة، فحسبا المدلول الالتزامي يقصد، لأن النسبة الإرسالية تلازم التحريك والتحريك ينتزع منه الطلب، فصار الطلب مدلولا التزاميا وتحقق في نفس الصيغة. بهذه الطريقة يريد أن يثبت أن المعنى تحقق بالصيغة. معناه أي معنى؟ المعنى المطابق لها، المعنى المطابق نسبة، فحتما المعنى الالتزامي. كبعيد للمسافة بيجي إشكالات على السيد الشهيد بهذه الطريقة، لأن سؤالنا الوحيد عندنا عدة إشكالات. الإشكال الأول نشير إلى الإشكالات، ما ندخل في التفاصيل، ما دام مفاد الهيئة هيئة الأمر النسبة الإرسالية، وهيئة الماضي والمضارع نسبة صدورية أو نسبة قيامية حلولية، يعني نسبة حلولية أو نسبة صدورية، في مثل ضرب يضرب نسبة صدورية، هنا المدلول التصديق قصد الحكاية عن وقوع الضرب في المستقبل أو في الماضي، صحيح؟ النسبة الإرسالية كذلك يمكن قصد الحكاية، ليش؟ لأن قلنا من التحريك ينشأ نسبة بين المرسل والمرسل إليه، صحيح؟ ما يمكن الإخبار عن هذه النسبة الإرسالية؟ ها؟ لا، النسبة الإرسالية في الواقع، لا، هاي النسبة الإرسالية اللي حصل من تحريك للشيخ جبوري إلى الخارج، هاي ما حصلت نسبة إرسالية؟ ممكن الحكاية عنه. الآن أتي الأمر للنسبة الإرسالية، ليش المدلول التصديقي فقط التحريك؟ ليش ما يكون من قصد الحكاية عن النسبة الإرسالية؟ ليش هاي الملازمة من وين يجي؟ لابد أن يكون المدلول التصديقي لهيئة الأمر، لصيغة الأمر المدلول التصديقي هو التحريك، بغرض التحريك. من وين يجي هذا؟ ليش ما يكون قصد الحكاية؟ كما أنه ممكن النسبة الصدورية والنسبة هذا قصد الحكاية عن الوقوع، فما دام النسبة الإرسالية معنى الهيئة هذه النسبة الإرسالية تتلاءم مع المدلول التصديقي التحريك، وتتلاءم مع المدلول التصديقي قصد الحكاية، هاي النقطة. والنقطة الثانية، الهيئة هيئة الأمر وصيغة الأمر ما دام موضوعا للنسبة الإرسالية وتلازم التحريك والإرسال، أنا بسأل شنو هذا التحريك والإرسال؟ مصداق التحريك أو مفهوم التحريك؟ ما في أكثر من احتمالين؟ إذا كان مفهوم التحريك، فمن مفهوم التحريك لا ينتزع الطلب، مفهوم التحريف طلب تعين، لا امر موجود في الذهن. فالملازمات بين المدلول المطابق والمدلول الانتزاعي حول مفهوم الطلب، من مفهوم الطلب ينتزع الطلب حتى يبين فيه شيء تدل هيئة الامر على الطلب بالانتزاع. واذا كان واقع الطلب وحقيقة الطلب لازم النسبة الارسالية، فالنسبة الارسالية هم متحقق باللفظ، فمعناه انه نفس هذه الهيئة تحريكا، فليش ما جعل نفس الطلب مدلولا مطابقيا للهيئة؟ على كل حال بهذا الاصطلاحات يلف يدور على اساس يبني بناء، وبده يسوي البحث على اساس هذا البناء. بناؤه اصلا غلط، وهو انه الطلب هو سعي نحو المقصود، وعلى اساس هذا البناء وقع في هذا الحلقه مفرغه وسؤالات. وصلى الله على محمد وعلى محمد. ما عندنا درس اليوم، عطلة ولادة الإمام الباقر.